أمانة يا ما ربي عديني الفر التاني الفر حبيبي ونبطي قلبي من قدر بيستنى أمانة يا ما ربي عديني الفر التاني يا حبيبي ونبطي قلبي من بدر بيستنى أنا خايف الأحسن يمشي والشوق يطول ما نمشي ده أنا خايف الأحسن يمشي والشوق يطول ما نمشي وأمانة يا مرد عديني البر التاني البحر اللي حايشني والشوق بعطاري البحر اللي حايشني والشوق بعطاري وحبيبي هناك وحشني وهو أقرب صديق يجيني يا روحي ده القلب سر ويراحي يجيني يا روحي القلب سبب ويراحي وأمانة يا مانة عديني البر التاني الأجرة شايلها لك وكمان رايحة أشكرك وجمايلك حافظها لك في العين وحقدرك أرجوك الله يسامحك ويصون عيشك ويمالحك أرجوك الله يسامحك ويصون عيشك ويمالحك وأمانة يا مرد عديني البر التاني البحر يرجو يهدى من ريقة نسمته على سلام الحبايب والقلب لما عدى كان باعد بسمته الموت خدني وطوعني ازاي انت تلوعني